الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 85. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكثيرة هي المسائل العلمية التي ترد على عقول المسلمين في هذه الأيام، وبالمقابل فكثيرة أيضا هي المشاكل والفتن والمحن التي تضرب قلوب المسلمين وتصك أسماعهم آناء الليل وأطراف النهار، بحيث يكون أثر ذلك على هذا كبيرا وأثر هذا على ذاك شديدا وعظيما. والمسلم الحق هو الذي يتلمس نصوص الشرع الحنيف من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج من المآزق التي يكون فيها أو يقع في ظلمها وظلامها، لا يتلمس من ذلك ما يكون دواء مؤقتا أو شيئا قليلا، وإنما ينظر إلى ما فيه صلاحه وإلى ما فيه إصلاحه وإلى ما فيه هداه في الدنيا والآخرة. وما نحن فيه في هذه الأيام من تكالب أعداء الإسلام على المسلمين في أقاصي الدنيا وأطرافها وفي جوانبها وفي جميع أشتاتها لدليل على ما ذكرنا وبرهان على ما إليه أشرنا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين من ضمن ما بين في صحيح سنته ما فيه صلاحنا وما هو طريق خروجنا من هذه المحنة التي نحن فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وبينته لكم، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته ومن رعايته لها ومن عنايته بها لم يترك لنا شاردة ولا واردة مما فيه الصلاح والفلاح والنجاح إلا وبينه ووضحه وكشف ما قد يكون غامضا منه، كما قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه الإمام ابن حبان في صحيحه، قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الحريص عليهم، الراغب بهدايتهم وصلاحهم، بين لنا كبير الأمور وصغيرها، جليلها وعظيمها، قليلها وكثيرها. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث لو أن محصيا أحصى كلماته لعدها، ولو أن عادا عد حروفه لأحصاها، لأنه جمل قليلة لكنها تحمل المعاني الجليلة. وهذا من إعجاز الله الذي آتاه رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك قوله: ألا إني أوتيت جوامع الكلم، ألا إني أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الجمل القليلة التي تحوي من المعاني المعاني الجليلة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، إشارة إلى ما يسمى في لغة العصر اليوم الاقتصاد والسوء والفساد الذي داخله. فالعينة نوع من أنواع الربا، ولكنه ليس ربا صريحا، إنه ربا مبطن، إنه ربا مغلف، يغلف بأسماء متعددة وبألفاظ براقة قد تستقبلها القلوب والعقول وتستسهلها النفوس والصدور. وما ذلك إلا لكون الناس عياذا بالله قد رقت أديانهم وضعف يقينهم وهانت عليهم عقائدهم، فصاروا يحتالون على الله وهو يعلم ما تخفي الصدور وما تبدي الألسنة، وما لا يعلمه الإنسان من نفسه يعلمه ربه تبارك وتعالى منه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك فالعينة نوع من أنواع الربا، يشير إلى أنواع أخرى كثيرة. وأنواع الربا أيها الإخوة في الله ليست هي فقط أن تعطيني 100 فأعطيك 120، هذا نوع مشهور، لكن من أنواع الربا غير المشهورة الشيء الكثير الكثير أو الكثير الكثير. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الربا 70 شعبة أو بابا، الربا 70 بابا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. إذن ما نستهين به اليوم ونتهاون فيه ولا نعطي له قيمة قد يكون له عظيم الخطر وعظيم الأثر في نفوسنا وفي أجورنا وفي أثامنا وفي محق البركة منا إذا استمررنا على ما نحن فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من الربا ربا إذا فعله الإنسان كأنما يزني بأمه عياذا بالله تبارك وتعالى. فالأمر خطير وخطير، فكيف إذا أرسل إلينا الربا تحت أسماء إسلامية وتحت صور كما يقولون تعين على الاقتصاد، وهي في الحقيقة هدم للاقتصاد. ألم يقل ربنا عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ لذلك فلننظر إلى كل المجتمعات التي تحيط بنا، نراها في فقر، نراها في ذل، نراها في محق، نراها في هوان، نراها في ضعف لا يعلم به إلا رب العالمين. لماذا؟ لأن الناس فيه يريدون أن يحتالوا على الله، كيف لهم ذلك؟ والله يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فكيف إذا كان الأمر فيما هو أشد من ذلك، فيما لا يرضى من الفعل والعمل والإكثار من ذلك، بحيث يكون هو الأساس بين الناس. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، أي رضيتم بالحالة التي أنتم فيها من القرب من الزرع والرضا به والأنس به، وكأن الحياة فقط إنما خلقت من أجل هذا الزرع، من أجل اتباع أذناب البقر في الحرث والحصد والقلع والزرع، ليست الحياة من أجل هذا. الحياة أعظم من ذلك. ليست الحياة مجرد مال يجمع، ولا أولاد يعددون، ولا نساء يشتهين، ولا غير ذلك ولا هذا. إنما الحياة عبادة، إنما الحياة طاعة، إنما الحياة ذكر لله، وكل ما كان من غير ذلك يكون راجعا إليه أو راجعا عليه وعائدا إليه، حتى تقوم بأمر الله كما يريد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم الحريص على طاعة الله، الحريص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجعل زراعته وقلعه وحصده واتباعه أذناب البقر، كل ذلك يجعله في سبيل الله وابتغاء مرضاته والعمل بطاعته والدعوة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا وسيلة لا غاية. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حث على الزرع وحث على الأرض، فلا يفهمن أحد أن في هذا الحديث تقليلا من قيمة الزرع والأرض، لا، ولكن في هذا الحديث تقليلا من الخنوع للأرض والرضا بها. لذلك قال: ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، كأن هذا من أسباب الخنوع ومن أسباب الخضوع ومن أسباب الرضا بأن غاية الأمر وجله يعود إلى هذا الإطار ويرجع إلى هذا المقدار. وهذا هو الباطل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ففي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها، إشارة إلى أهمية الزرع والأرض والحرث، لكن لا أن يكون ذلك جل نظرنا ولا غاية اهتمامنا. فهذه نقطة لا بد من الوقوف عندها ومعرفتها والتأمل فيها، حتى لا يظن ظان بقلة علم أو بخبث نية، صلى الله عليه وبرئنا وإياكم، حتى لا يظن بالسنة سوء، وحتى لا يظن ظان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير وجهه أو في غير وجهه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتركتم الجهاد في سبيل الله. وهذا هو واقع الأمة اليوم، أنها تركت الجهاد في سبيل الله، ولكن ترك الجهاد هذا له أسباب، أعظمها قلة الإيمان وقلة العدة الإيمانية. فكثير من الناس يظنون أن الجهاد إنما هو فقط الجهاد بالعدد والعدد. نعم، إن من الجهاد الجهاد بالعدد والعدد، لكن ليس هو الجهاد. الجهاد أول ما يكون هو جهاد النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. وعندما قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إنما خاطب بها الفئة المؤمنة القوية في إيمانها والثابتة في يقينها، لا أنه خاطب أناسا ضعفاء في يقينهم، وهاة في إيمانهم، ضعافا في صدورهم ومكنون قلوبهم، لا، خاطب أناسا كانوا قادرين على أن يجاهدوا أعداء الله، قادرين على أن يصمدوا أمام الفتن والمحن بالثبات الذي يوفقهم الله إليه. إنما يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن الثبات ثباتان، ثبات في الدنيا وثبات في الآخرة. لا يكون هذا الثبات بصوره ولا بحقيقته إلا لمن رضي الله عنهم وارتضاهم ووفقهم لحمل هذا العبء ولحمل هذه الأمانة المتصلة بالديانة. من أجل ذلك قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله. وتأملوا قوله: الجهاد في سبيل الله. من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أما من جاهد لمجرد أرض، أما من جاهد لمجرد قومية، أما من جاهد لمجرد وطنية، أما من جاهد لرياء أو سمعة، فهل ذلك في سبيل الله؟ كل ذلك ليس في سبيل الله. إنما الذي يكون في سبيل الله هو المجاهد الذي يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. لذلك أيها الإخوة في الله، يجب أن نعلم حقيقة الجهاد. فالجهاد في لغة العرب هو بذل الجهد والاستطاعة في تحصيل الأمر، في تحصيل الأمر. فالمجاهد الذي يجاهد هواه في ذات الله ويقيم قلبه وعقله وجوارحه ولسانه على طاعة الله، مسترسلا بأحكام الله، مستقيما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يستطيع تحمل الأعباء ويستطيع القيام بأوامر الله عز وجل في مقارعة الأعداء. أما إنسان آخر لا يستطيع أن يقيم نفسه من فراشه في صلاة الفجر، أو آخر لا يستطيع أن يطبق سنة نبوية في نفسه أو في بيته فهو مخالف لها، متلبس بضدها، أو آخر متلبس بمعصية أو قائم ببدعة ضلالة عياذا بالله، تأمره وتنهاه فلا يتذكر ولا ينتهي ولا يؤوب أو يتوب، فكيف من الممكن أن يكون هذا قادرا على أن يتحمل أعباء الجهاد في سبيل الله؟ إنسان يشرك بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إنسان يشرك بالله، يستغيث بغير الله ويطلب المدد من دون الله، ثم ننتظر أن يأتينا الفرج من عنده أو النصر من عنده، وعلى هذا جهاد حتى يقال إنه مجاهد، عياذا بالله تعالى. الجهاد يحتاج إلى إيمان حقيقي، وإلى عقيدة صحيحة، وإلى نفوس ثابتة، وإلى صدق راسخ، وإلى اتباع صادق، حتى يكون العبد في جهاده مؤديا ما يريده الله تبارك وتعالى منه. أما أن يكون الأمر مجرد عنتريات أو مجرد عواطف وحماسات أو مجرد فزعات فذلك لا يكون جهادا. الجهاد له قواعده وله أركانه وله شروطه وله أسسه. أما هكذا ثم نقول هذا جهاد في سبيل الله، فلا ينبغي أن يكون ذلك واردا إلى قلوبنا أو واصلا إلى عقولنا في قليل ولا في كثير. ثم تأملوا أيها الإخوة في الله تتمة الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام مبينا النتيجة: بين لنا الداء، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذا هو الداء والبلاء. ما هي النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا. هذا الذل نراه من أنفسنا، ونراه في واقعنا، ونراه من أعدائنا. أن سلط الله علينا أخس خلقه، إخوان القردة والخنازير هم الذين يتحكمون بنا اليوم ويرفعون خسائسهم علينا، ونحن نقدرهم رغم أروفنا ونحترمهم رغم شواربنا، عياذا بالله تعالى. هل تظنون هذا من باب الرفعة لهم أو هو من باب الذل لنا؟ والله ليس هو رفعة لهم، بل هو ذل لنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا سلط الله عليكم ذلا. ما هو الداء؟ وما هو العلاج؟ وما هو الشفاء؟ لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن السبيل الذي يزول به الألم ويزول به المرض ويزول به الذل والضعف والهوان هو ماذا؟ هو أن نرجع إلى ديننا. فإذا رجعنا إلى ديننا عرفنا قيمة الربا الذي نأكله فنتركه، وعرفنا قدر الذل الذي أصابنا بخنوعنا للأرض والزرع والرضا به، وعرفنا أثر الجهاد فنعود له كما أراد الله، حينئذ نستطيع أن نقاوم ونصاول ونقارع أعداء الله تبارك وتعالى. أما والحالة هذه، ظانين متوهمين أن العكس بالعكس. كثير من الناس اليوم يظن أن الجهاد هو طريق العودة إلى الدين، والحديث يكذبه، فالدين هو طريق العودة إلى الجهاد، لا العكس. هل يطلب الجهاد من أناس لا يقيمون للدين وزنا ولا يقومون بالدين حكما قولا وعلما وعملا، أم أن الجهاد يطلب ممن استوت في الدين نفوسهم واستقامت على الشريعة قلوبهم وعقولهم وجوارحهم؟ هذا الذي يطالب بالجهاد في سبيل الله. لذلك جاء هذا التوجيه النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الرجوع إلى الدين أمر قد يقل أو يكثر في الزمان أو المكان، ولكن من منة الله علينا أن جعلنا في بلاد الشام التي أخبر رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بقوله: طوبى للشام فإن ملائكة الرحمن باسطة عليها أجنحتها. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. وفي لفظ: وهم بالشام. وفي لفظ آخر: لا يزال أهل الغرب ظاهرين. وأهل الغرب بالنسبة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بلاد الشام. بل يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. والشام بلغة الشرع بلاد الشام كلها، وليس فقط إقليما أو قطرا على حسب التقسيمات السياسية العصرية المخترعة والمصطنعة. إذن فلنحمد الله على ذلك، ولنزدد تمسكا بديننا، ولنزدد ثباتا على يقيننا، ولنزدد اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنزدد بعدا وابتعادا من البدع الدخيلة والمعاصي الواردة إلى قلوبنا وعقولنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. بهذا أيها الإخوة في الله، وبهذا فقط نستطيع أن نكون جندا لله تبارك وتعالى كما يريد الله، وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن ندغدغ العواطف أو نستجمع الحماسات والأمور الفارغات بما لم ينزل الله به من سلطان، فهذا لن يزيدنا إلا سوءا فيما نحن فيه، ولن يزيدنا إلا بعدا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأننا والحالة هذه لم نأتي البيوت من أبوابها، ولم نأخذ الأمور بحقائقها وأسبابها. أما إذا سلكنا الجادة متبعين قول رب العالمين في كتابه الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتقوى الله حقيقة وثمرة حالا ومآلا لا تكون إلا باتباع صراط الله المستقيم والعمل بسنة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم دون الخضوع أو الخنوع إلى حماسة جارفة وإلى عاطفة فارغة تفرغ مكنون أفئدتنا بأمور لا شية فيها ولا حقيقة لها، وحينئذ لا نرضى بعلم نتعلمه ولا بعمل نقبله أو نقوم فيه، وإنما يرضينا فقط أن يتكلم فينا بالحماسات والعواطف الفارغات التي تفرغ ما فينا من حب لله ومن حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم أهلا لأن نكون جندا لله كما يريد الله، وأن نكون على نهج وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحيينا سعداء أو يميتنا شهداء، إنه سبحانه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عندكم كذلك؟ كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الله عندما غدا الدار كما تعلمون بلاد الإسلام، التفاعل مع الحدث الموجود، يعني أحيانا ما تفضلتم به قد يكون برنامج عام يعده خلال سنوات طوال، لكن هل يعني ترون أنه لا بد من إعلان طوارئ في هذا الوقت؟ يعني ما يحدث الآن كيف نتفاعل معه؟ كيف يعني نبين فيه صدقنا مع الله تبارك وتعالى؟ جزاك الله خيرا. هذا سؤال جيد، جزاك الله خيرا. أقول الذين يدعون ذلك وينسبونه إلى أنفسهم ويحتكرونه دون سواهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ولم يقوموا بشيء، مع أن عندهم الأموال وعندهم الرجال وعندهم العدد وعندهم العدد، ومع ذلك لا يستطيعون أن يتكلموا إلا بما يرضي أهواء الناس وعواطفهم وحماساتهم. ولو أنهم تكلموا في ضبط هذه العواطف وفي ربطها بالشرع الحنيف وبسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لثار عليهم الناس، لأن الناس لا يريدون كما قلنا في عامهم إلا ما يدغدغ عواطفهم ويفرغ حماساتهم، لكن أهل الحق ودعاة الحق هم الذين يؤثرون على الناس ولا يكونون متأثرين بالناس، كما ذكرت هم الذين يقودون الناس ولا يكونون هم الذين يقتادون الناس. ولأضرب لك على ذلك مثلا صغيرا كما يقال هو مثل حيوي واقعي، هذه المسيرات التي قامت وانتشرت كما يقال تعبيرا عما في النفوس أو يعني كشفا لشيء من التفاعل فيما يجري على ما تفضلت به من الحدث أو على قدر الحدث، هذه المسيرات والمظاهرات المزعومة ماذا قدمت للأمة في الداخل وماذا نفعت إخواننا المنكوبين في فلسطين؟ لم تقدم شيئا إلا السوء، بل أنا أقول بأنها خففت روح الإسلام في النفوس، فترى النصراني والمسلم يخرجان معا، ترى الطائع والعاصية تكونان معا، ترى المجرم والمسلم يكونان جنبا إلى جنب، فأين روح الإسلام؟ ترى شعار المسلم وشعار الشيوعي جنبا إلى جنب، لا يفرق هذا عن ذاك إلا مقدار ما يحسنه هذا أو ما يتقنه ذاك من التأثير على الناس، فضلا عما يحدث ذلك من الفساد والفتن، وهذه ذكرناها في أكثر من مجلس. أحد الإخوة الأفاضل جالس في دكانه في بعض المناطق فإذا بالمظاهرة تمر من أمامه، يقولون له سكر وإلا بنكسر. إيش ما شأن هذا باليهود ونصرة اليهود؟ إيش سكر ولا بنكسر؟ واحد ثاني ماسك يكسر السيارات، قلوا شو بتعمل؟ قال بتفشش. روح تفشش بدارك، مش تتفشش بأموال الناس. وهذا موجود يجب أن يعلم، لذلك مثل هذه الأمور هي جو جيد للفساد والمفسدين الذين يريدون التأثير على الناس والإفساد فيما بين الناس. لذلك نبتت في هذا الجو كثير من القوميات والوطنيات والعنصريات التي ما عند الله سلطان، إذ لم يعد الأمر متعلقا بإسلام ومسلمين. تهفو نحوهم القلوب وتدافع عنهم النفوس والألسنة، صار الأمر متعلق بهكذا هبة تقوم ثم لا تلبث أن تذوي. فرق بين العالم وغير العالم أو المنهج العلمي والمنهج الغوغائي أن المنهج الغوغائي يقاد بينما المنهج العلمي يقود، والله أعلم. نعم. الأخ هنا يسأل يقول هل يوجد في الشرع بدعة مكفرة وبدعة مفسقة؟ نقول نعم لا شك ولا ريب، بدع الجهمية بدع مكفرة، الذين يعني ينكرون أسماء الله وصفاته، ينكرون علو الله على خلقه، هذه بدع مكفرة. وأما البدع المفسقة فكل بدعة مفسقة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا لم تكن البدعة مكفرة كبدع الجهمية والخوارج والمرجئة وغيرها فهي بدع ضالة مفسقة لأصحابها عياذا بالله. نعم تفضل. نعم. يحتج الشيعة بهذا، هل هم الذين ينصرون دين الله؟ أولا هذا حديث ضعيف، أولا هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس الرسول عليه السلام قد أخبر أنه يأتي مع الدجال الأكبر 70,000 من يهود أصبها. إذن المصيبة بدها تأتي من هناك وليس النصر ولا الفتح. النصر والفتح والجهاد لا يكون إلا لمن رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالصحابة سادة وقادة. أما من يسبون الصحابة ويطعنون بالخلفاء ويدعون تحريف القرآن ويستغيثون بغير الله، فهل ينتظر من هؤلاء نصر أو فتح أو جهاد؟ مهما زخرفت وسائل الإعلام في تزيين صورة هؤلاء فإن الحق أحق بالاتباع، والواقع يدل على ما هم عليه من سوء وضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم تفضل. هذا غير صحيح، لا يوجد بدعة مكروهة، كل البدع ضالة، لأن البدع لا تكون إلا في الشرع، ومن جعل في الشرع بدعا كأنما جعل في الشرع نقصا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة وراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن الذي يزعم أن هناك بدعة حسنة كأنما يزعم أن في الدين نقصا، وبالتالي فهذا الزعم أمر مكروه أم محرم؟ هو بين أن يكون محرما وبين أن يكون مكفرا. أما أن يقال إنه مكروه فقط فلا وألف لا. نعم. شيخنا زيادة الحديث عن جماعة الطائفة المنصورة قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكنافه. هذه الزيادة لا تصح رواية، وإن كان معناها دراية صحيح أو صحيحا، لأنها من حيث الرواية باللفظ لم ترد بالسنة الصحيحة، فالحديث فيها الذي فيها ضعيف. لكن من حيث المعنى بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم في غرب المدينة النبوية، وهي أيضا جزء من بلاد الشام، إذن هي داخلة كجزء من كل. أما أن ننسب هذا اللفظ لفظا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا. نعم نعم. مستدرك الحديث، الحديث في المستدرك وغيره لكن اسناده لا يصح. تفضل. كيف يكون بلاد الشام غربا للمدينة وهي شمالا؟ ليست شمال المدينة، هي غرب المدينة تماما، أنت تأتي من جهة الغرب إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هل جاء كيفية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل قول سيد صلى الله على سيدنا محمد السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم هل هي جائزة في الصلاة على النبي مطلقا؟ الجواب على هاتين المسألتين كالتالي. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فالخطاب بقوله صلوا علي موجه إلى من؟ إلى السامع أم المسمع؟ إلى السامع. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا. الخطاب لمن؟ لمن سمع وقال، لا لمن أذن واسمع. هذا أولا. أما الصيغة فهي أكملها الصلاة الإبراهيمية، أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، ولكن يجوز الاقتصار عليها كما هو دأب أهل العلم وطريقهم منذ قرون وقرون بأن تقتصر تقول اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله أو صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع إن شاء الله ولا إشكال فيه. أما السيادة فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أنه سيد ولد آدم، كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هناك قيده يوم القيامة هنا أطلقه، فهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. بل إن رسولنا عليه الصلاة والسلام قد وصف بالسيادة بشرا دون الأنبياء، حيث قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا سعد بن معاذ، وقال إن سيدنا اعتق سيدنا، وقال نصوص كثيرة وكثيرة جدا في ذكر السيادة، وهذا أمر واسع. لكن الأمر يتعلق بعبادة، بعبادة منصوص عليها لا يجوز الزيادة عليها. ألا تسمعون الآن بعض الناس الذين يقولون يجوز أن نقول في العبادة اللهم صل على سيدنا محمد؟ هم أنفسهم لو أنك سألتهم هل يجوز أن نسيد الرسول عليه الصلاة والسلام في الأذان لقالوا لك لا يجوز. بمعنى، هل سمعتم عمركم كله طوله وعرضه مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان؟ هل سمعتم بهذا؟ لماذا؟ لأنه لم يرد. أيهما أعظم، الأذان أم الصلاة؟ إذا كان في الأذان هذا غير وارد وأنتم لا تفعلونه لكونه غير وارد، فما بالكم تفعلونه في الصلاة وهو غير وارد والصلاة أهم من الأذان؟ هذا يدل أن الأمر فقط مجرد عادة اعتادها الناس. أما هل هي حق الحق، هل هي سنة أم غير سنة؟ للأسف الشديد كثير من الناس لم ينتبهوا إلى هذا الأمر، وبالتالي هم سائرون على ما يفعله الناس أجمعون. لذلك هذا من محدثات الأمور التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة المرضيين ولا الأربعين ولا الأربعمائة. وها هنا نقطة أخيرة، وهي أنه ورد في بعض كتب أهل العلم حديث ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسيدوني في الصلاة، وهذا حديث خطأ من حيث اللفظ وضعيف من حيث الإسناد، مع أنه من حيث كونه لم يرد السياسة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أما أنه خطأ فلا يقال في السيادة تسيدوني، وإنما يقال تسودوني. تسييد يقال في الخطاب في فعل الأمر لا تسودوني، ولا يقال تسيدوني، وقد نص على هذا غير واحد من اللغة. أما أنه لم يصح بالإسناد والرواية فهذا إجماع أهل الحديث، لا يعرف عنهم واحد أنه صحح هذا الحديث أو قبله، هو الله أعلم. نعم، بارك الله فيك. شفنا بارك الله فيك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جل قبض يده اليمنى وأشار بإصبعه كيف الإشارة؟ كل في قبض من كل رفع وقبض عشر حسنات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في كل إشارة عشر حسنات، لم يقل خفض ورفع مطلقا. والإشارة بالأصبع في التشهد تكون على الوجه التالي: أولا تكون بنصب الأصبع ومده دون ثنيه. بعض الناس يثنون الأصبع وهذا لم يصح في السنة، بل السنة نصبه ومده. أما الأمر الثاني فتكون الحركة خفيفة جدا باتجاه القبلة، خفض ورفع يسيران. أما ما يفعله الناس من الخفض والرفع الكبيرين إلى أسفل وإلى أعلى بصورة ملفتة فلا. أما الأمر الثالث فتكون الحركة خفيفة لا كثيرة، بحيث لا تلهي ولا تشغل المصلي الذي بجانبه. وأما الأمر الآخر فاليد تكون مقبوضة كلها، تكون اليد مقبوضة كلها إلا الإبهام والوسطى، فيكونان في بعض الصور محلقين أو مقبوضين، وكل ذلك جائز في السنة والله أعلم. نعم. هذا لا يجوز بالاصطلاح، وإن جاز في اللغة. فالرسول عليه السلام قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، معنى الدعاء ومعنى الثناء ومعنى التكريم. لكن لو أن أحدا من الناس سمع قيل قال فلان صلى الله عليه وسلم يظن هذا فلان من الأنبياء، أو حتى لو قيل كلمة رضي الله عنه قال فلان رضي الله عنه وقال هذا من الصحابة كذلك، لأن هذه المعاني أصبحت اصطلاحية ولم تعد مجرد معان لغوية أو معنوية. لذلك أرى أن إغلاق هذا الباب هو الأصل، مع كونه جائزا من حيث اللغة والله أعلم. حتى إذا كان معلوما فهذا فيه إشارة إلى الغلو. لماذا لا يقال الشيخ حمدان رضي الله عنه ولا الشيخ نعفان رضي الله عنه إلا فلان؟ فهذا فيه باب من باب الغلو الذي قد يوصل إلى ما بعده مما هو أشد وأعظم. حديث صحيح. خير من أن هذا موقوف عن ابن عمر بسند صحيح، وأما مرفوعا فلا يصح، وهو في سنة أبي داود موقوف على ابن عمر. نعم تفضل. الكعبة هدمت في عصر في العصور الأولى فكونها تهدم في الآخر هي من علامات الساعة، لكن تقسيم علامات الساعة إلى كبرى وصغرى أصلا تقسيم اجتهادي، فلا يوجد دليل أن هذه من العلامات الصغرى أو هذه من العلامات الكبرى، وإنما هي من علامات الساعة والله أعلم. تفضل. هذا الكلام غير صحيح، بل لو قيل العكس لكان هو الصحيح. لو قيل الشيخ الألباني فقيه أكثر منه محدثا لكان أقرب إلى الصواب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له ما يزيد عن 6000 شريط مسجل في الفتاوى العلمية. من هذه 6000 أكاد أجزم أن 4500 إلى 5000 كلها في الفتاوى، بينما لا يكاد يتم 1000 أو 1500 في الحديث أو في العقيدة أو في غيرها. فهل يقال في من أفتى في 5000 مجلس أو 5000 ساعة 5000 ساعة إنه يقال محدث ليس بفقيه؟ أين في كتب الفقهاء المعاصرين والقدماء من غير غلو كمثل كتاب أحكام الجنائز الفقه للشيخ الألباني رحمه الله، أو كتاب تحذير الساجد، أو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلها كتب فقهية، كلها كتب فقهية. لكن مع ذلك نحن نقول سواء في الفقه أو في الحديث هو بشر كالبشر يخطئ ويصيب. فلذلك كون فتية أو اثنتين أو ثلاث لم ترق لك أو لي أو لغيرنا من أهل العلم كبارا أو صغارا، هل هذا يعني أننا نقول هو محدث ليس بفقيه أو محدث أكثر منه فقيها؟ هذا لا ينبغي أن يقال، لأنه ما من عالم إلا وله الهفة والهفوتان والزلة والزلتان، وهذا أمر طبيعي جدا. ولو قيل لهذا المعترض كم من مسألة تخالف فيها الشيخ الألباني لما قال لك 10 مسائل 15 مسألة، ثم سألته سؤالا آخر هل الألباني متفرد في هذه المسائل أم هو متابع فيها لغيره من العلم، لقال لك هو متابع فيها لغيره من العلم. إذن ما هو الفرق بينه وبين سواه من أهل الفقه أو من أهل الحديث؟ والله المستعان. نعم تفضل. إيش ما هو إيش؟ أشر وأخبث، قول أنس رضي الله تعالى عنه في، نعم ليس مرفوعا، إنما هو قول أنس في من سأله عن الأكل واقفا بعد أن أخبر بزجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب فقال والأكل، قال ذاك أشر وأخبث. هذا من قول أنس لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أما هذه الدعوة بهذا العرض فلا، والوارد في ذلك فيما أذكر الآن هو عن علي رضي الله تعالى عنه، إنما الوارد في ذلك بالسند الصحيح الصريح عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا ثابت، ولكن يحمل من باب حسن الظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، يحمل على أنه إما أنه لم يقف على الحديث أو أنه اجتهد في معناه ودلالته، وعندي أن الأول أرجح، لأنه ماذا قال؟ قال إن قوما يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وإني رأيت رسول الله يشرب قائما. أما قوله إني رأيت رسول الله يشرب قائما فهذا حق على وجهه لا شك ولا ريب أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب قائما، لكن هل يقاس على رسول الله غيره في مثل هذا؟ سيأتي الجواب. أما القول الأول إن أقواما يزعمون أن رسول الله نهى عن الشرب قائما، إذن هو جعل النهي مزعوما، وحقيقة النهي قائم أم غير قائم؟ قائم، بينما هو جعله مزعوما من قبل هؤلاء القوم، فهذا يدل على أنه لم يقف على الحديث، وهذا معروف. علي رضي الله عنه يعني أحاديثه ومروياته معروفة ومعلومة ومحدودة، ليس فيها مثل هذا النص. أما الأمر الذي أحلنا إليه وقلنا هل يقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره فيه، فنقول لا يقاس، لأن شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما إنما هو خصوصية به، والدليل على الخصوصية التالي، النبي عليه الصلاة والسلام قال أيحب أحدكم أن يشرب معه غر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فما بالكم والشيطان يشرب مع أحدكم إذا شرب قائما؟ وهذا الأمر لا يدخل فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانه الله على شيطانه فأسلم. قال العلماء فأسلم يعني صار مسلما، أو فأسلم أي سلمت منه، فأسلم أم فأسلموا؟ فأسلم أنا من شره أو فأسلم هو من كفره؟ على كلا الوجهين يدل هذا على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشرب معه شيطانه إذا شرب قائما، هذا وجه. أما الوجه الآخر فقوله عليه الصلاة والسلام، فقول الصحابة في وصف رسول الله أنه زجر عن الشرب قائما، هل يقال لفظ زجر في أمر مباح أو حتى في أمر مكروه، أم أنه يقال في الأمور المحرمة؟ فما بالكم بالنص الثالث وهو قوله عليه الصلاة والسلام من شرب قائما فليستقع، هل يقال فليستقع بفعل الأمر في من أتى مباحا أو مكروها، أو أنه لا يقال ذلك إلا فيما هو أكبر من ذلك؟ هذا ما عندي والله أعلم. وهذا غير صحيح، والحديث الذي في مسلم فيه رواية من شرب قائما ناسيا فليستقع، فبتتبع الطرق لفظ ناسيا لم يثبت، وإنما ثبت مطلق النهي، أنا أعلمها مرفوعة ولا أعلمها على ما تفضلت به. نعم هذا قد يكون، لكن القاضي عياض، أنا تذكرت الآن القاضي عياض عندما ذكر ذلك في شرحه لم يبنه على وجه الحديثي، إنما بناه على ما ورد من الأحاديث الأخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب قائما. والله نعم. نعم هذا الحديث حديث ابن عمر أعله ابن معين في رواية ابن محرز وأعله ابن أبي حاتم أو أبو حاتم في رواه فيما رواه عن ابنه في كتاب علل الحديث قال هذا حديث معلوم. نعم وهذا كما قلنا تماما. نحن لم ننكر أن عليا روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، لكن هل شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يقاس عليه غيره؟ هنا البحث. ما سمعت النص؟ طيب الخصوصية كيف تثبت؟ طيب الآن أليس هذا النص صريحا في أن الشارب قائما يشرب معه شيطان؟ أليس كذلك؟ هل شرب الناس واقفين يدخلهم في هذا النص أم لا؟ ما نتكلم عن تأويل، نحن نتكلم عن النص، نتكلم عن النص الآن. دعنا من أقوال الفقهاء بأنه تنزيه أو غير تنزيه، أقوال الفقهاء يستدل بها أم لها؟ يستدل لها. إذن الآن إحنا نأتي بالنص ثم نقول قال الفقهاء، ولا نأتي بقول الفقهاء ثم نقول قال رسول الله؟ لأن النص يقول إن الشيطان يشرب مع أحدكم إذا شرب قائما. هذا نص صحيح ولا لا؟ صريح ولا لا؟ إذن صحيح صريح، فهذا وعيد لكل من شرب قائما أن الشيطان يشرب معه. هل هذا النص يدخل فيه النبي أم أن الله نزهه من بدليل؟ وهل الخصوصية إلا هذا؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين. السؤال الأخير قلنا قبل شوي. نعم. شيخنا بس سؤال. السؤال الأخير. ما هي نصيحتك إلى بعض الإخوة الذين يقولون نحن نصلي ونمشي مع من لا يصلي وهذا لا يؤثر علينا، فأنا مستعد أن أمشي مع أفجر الناس وهذا لا يؤثر على ديني ولا عبادتي، ما هي نصيحتك؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا متقين. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والله يا إخواننا كثير من الناس يتأثرون ولا يؤثرون، تجده ملتزما ومصليا ومتسننا ومحافظا، يمشي مع ناس فسقة، ناس فجار، ناس لا يصلون، ناس لا ليس عندهم الالتزام المطلوب من المسلم العادي. لا نريد نقول والله طالب علم ولا إنسان إمام مسجد ولا حافظ كتاب الله، لا، الحد الأدنى من أحكام الشرع. يعني تراهم يتأثرون بهم، وتراهم يفسقون بفسقهم، وتراهم يضعفون بضعفهم. لذلك النبي عليه السلام ماذا يقول؟ يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. فهذه بارك الله فيكم شبهة كبيرة، وبخاصة في شرخ الشباب. الشباب كما قيل، كما قال الشاعر، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فالإنسان الذي يغتر بشبابه يؤثر على غيره، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة مكاره وحفت النار شهوات. الشهوات الشباب، شهوات المال، شهوات القوة، هذه كلها عياذا بالله من أبواب النار. فصاحب من يعظم في قلبك الحق ويعظم في صدرك الهدى. لا تصاحب من يبعدك عن طاعة الله وينأى بك عما فيه مرضات الله. وصلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير أجمعين. موافقين؟ سؤال أخير. طيب يلا. كلمة أنا سلفي. نعم. أولا شو معنى كلمة عنصرية؟ يعني في ناس بقول لك أنت بتقول أنا سلفي، هاي يعني كأنك تحزب أو فرقة أو إشي يعني. الجواب على هذا باختصار شديد: هل المسلمون اليوم منهج واحد وطريق واحد، أم أنهم تفرقوا شيعا وأحزابا؟ وللأسف أنهم تفرقوا شيعا وأحزابا، لأن هل المسلم الذي يتبع الكتاب والسنة ويعظم أبا بكر وعمر كالمسلم الذي لا يرفع للسنة رأسا ويسب أبا بكر ويسب عمر؟ هل يستويان مثلا؟ هذا يقول مسلم وهذا يقول مسلم. ها، شو الحل الآن؟ إذن الآن لابد تقول: لا يا عمي أنا مسلم من أهل السنة. طيب الآن بنحط الإشكال نفسه: هل اللي بيقول أنا مسلم من أهل السنة معناته صار عنده عنصرية على رأي السؤال، أم أن هذا للتمييز بحيث إذا ذهبت هذه الفوارق سقطت هذه الألقاب؟ ثم أنت عندما تقول أنا مسلم أتبع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، السلف الصالح من هم؟ صحابة التابعون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين وسبيل الصحابة التابعين رضي الله تعالى عنهم، هذا كله هو باختصار أو هو المعنى المجمل لكلمة سلفي. فالسلفية حفظك الله هي منهج فهم للدين، ليست حزبا ولا جماعة ولا عنصرية ولا فئوية ولا تنظيما ولا حركة ولا أي شيء من هذه الأشياء، إنما هي طريقة فهم الكتاب والسنة. بدل أن أفهم الكتاب والسنة بعقل القاصر، أفهم الكتاب والسنة بعقل الصحابة والتابعين الذين تلقوا الوحي غضا طريا وفهموه على سجيتهم وعلى لغتهم وعلى صدقهم وعلى اتباعهم. ومع ذلك لو أن الناس الآن جميعا عظموا الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، هل يبقى لأحد أن يستطيع أن يقول أنا سلفي ولا أنا غير سلفي؟ بل كل الحمد لله يتبعون السلف الصالح. إذن هذه الكلمة كما يقال لا تعرف إلا بوجود المضاد لها والمناوئ إياها، كمثل ما قيل في الشعر قديما: الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. لأن نحن في ليل، شو عرفنا بالليل إلا وجود النهار؟ قد نقع في غنى، لا نعرف فضل الغنى إلا بوجود ذل الفقر، وهكذا. إنما تعرف الأمور بأضدادها. يعظم فهم السلف ومنهجهم واتباعهم بوجود المناوئ الذي لا يقيم لهم وزنا ولا يرفع لهم رأسا ويتبع غيرهم ويسفههم أحيانا والعياذ بالله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء